بنت من حلوة عنها عسلية أول بتاع اليمين دلوني يا ناس دلوني لسه شايفة بعيوني سكنة الحارة دي أول بتاع اليمين دلوني على الصبية وقولوا لي دي بنت مين دلوني على الصبية وقولوا لي دي بنت مين دلوني عنها عسلية أول بتاع اليمين دلوني شايفها بعيوني سكنة الحارة دي أول بتاع اليمين دلوني على الصبية وقولوا لي دي بنت مين قبلتني شغلتني بأول نظرة وسحرتني بكلمتين من يومها بفكر فيها وقلبي مشغول بيها لفيت الدنيا عليها من الجيزة للحسين دلوني على الصبي بنت مين دلوني على الصبية وقولوا لي دي بنت مين حلوة عنها عسلية أول بتاع اليمين دلوني يا ناس دلوني لسه شايفها بعيوني سكنة هي سكنة في الحتة دي وإيجارة من الجيران صدفة الصبحية معدي ويريح الشغل بدري لقيت القلب مهدي قدام حبيب العين دلوني على صافي بنت مين دلوني على الصبية وقولوا لي بنت مين حلوة عنها عسلية أول بتاع اليمين دلوني يا ناس دلوني لسه شايفها حزين لقيت اللي شغل بالي نسيت انا رايح فين وبنظرة من عينيها زاد الشغل شوق قوي إليها عايز أطلب إيديها وأسبكها بعد يومين دلوني على صبية وقولولي دي بنتي مين حلوة عنها عسلية أول بتعلي